بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل توفيق الله درسنا في كتاب الاعتصام من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله. ما أدري، نقرأ من حيث وقفنا؟ الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبادة، أخبرنا يزيد، حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه، حدثنا سعيد بن ميناء، حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا، قال: فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم، وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد ابن أبي هلال عن جابر: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الحديث الماضي اللي قرأناه في الدرس السابق، وهو حديث أبي هريرة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وذكرت حتى نصل الدرس الماضي بالدرس الحاضر، في الدرس الماضي، أن قوله: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، هذا في النتيجة، فإن أحدا لا يمكن أن يدعى إلى جنة وراحة وأنس ويأبى، لكنه دعي في الحقيقة إلى الإيمان والتصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به واتباعه وطاعته، هذه مقدمة، نتيجتها دخول الجنة، فمن خالف في المقدمة خسر النتيجة، فرتب أو جعل إباه طاعة النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه إباء في الحقيقة لدخول جنة، وهذا غاية في الخسارة والضلال والحرمان. ثم ذكر الحديث الثاني، هذا الذي قرئ الآن، في ضرب مثل بحال النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. فقال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن عبادة، هو بالفتح لا قرأها عبادة، وهذا طبعا خطأ، وللمعلومية الوحيد في الكتب الرجال كلها من يقال له عبادة هو هذا محمد بن عبادة بفتح العين، أما ما سوى ذلك فقرأوها دائما عبادة بالضم، فهو الوحيد في الكتب الستة كلها بل وفي غيرها الذي بالفتح، محمد بن عبادة بفتح العين ابن البختري، واسط من أهل واسط في العراق، لم يخرج له من أصحاب الكتب الستة سوى ثلاثة، وهم البخاري في الصحيح، وأبو داود في السنن، وابن ماجة، ولم يخرج له لا مسلم ولا النسائي ولا الترمذي. هذه المعلومة الأولى. المعلومة الثانية: ليس له في صحيح البخاري كله سوى حديثين اثنين، هذا الذي معنا الآن، وحديث آخر في كتاب الأدب. هذه معلومة ثانية. لم يذكر له تاريخ وفاة، من أهل واسط، ترجم له الحافظ سعد بن سهل المعروف بمحشل في تاريخ واسط، إذا رجعتموه تجدوه، محمد بن عبادة الواسطي. قال: أخبرنا يزيد، يزيد هو ابن هارون الواسطي أيضا، يزيد بن هارون الواسطي صاحب المسند، إمام مشهور مر معنا أكثر من مرة. حدثنا سليم، الأخ قرأها سليم وهو خطأ آخر في القراءة اليوم، تحملنا عنه. هو سليم بفتح السين على وزن عظيم، سليم. وهنا يجدر التنبيه، فإن في بعض نسخ الصحيح بدل سليم سليمان، في بعض النسخ سليمان بن حيان، واعتمدها الحافظ شرف الدين اليونيني في نسخته التي طالما نوهنا بها مرات، نسخة اليونيني المعروفة باليونينية، اعتمد اليونيني في أصل الصحيح اسم سليمان، وأشار في الحاشية إلى أنه في بعض النسخ سليم، والصواب أنه سليم وليس سليمان. ولكن للعلم حتى نكون على بينة، في رجال صحيح البخاري رجلان، أحدهما صاحبنا الذي معنا الآن وهو سليم بوزن عظيم ابن حيان الهمداني نسبة إلى القبيلة، ثقة من الطبقة السابعة، هو الذي يروي عن التابعي سعيد ابن ميناء، وفي طبقته سليمان بن حيان، ولذلك يقع الاشتباه دائما بين سليم بن حيان وسليمان بن حيان. سليمان بن حيان أزدي يفترق عن الهمداني، والفرق الثاني لا رواية له عن سعيد بن ميناء مطلقا في الكتب كلها، فحيثما وجدت سليم أو سليمان لكن الرأس شيخه سعيد بن ميناء فاحكم بأنه سليم ابن حيان. وإذا خطأوا الحافظ شرف الدين اليونيني رغم جلالة نسخته لما اعتمد سليمان وأخرج سليم وجعله في الحاشية، والأولى أن يجعل سليم هو الأصل، لأن هو الذي يروي عن سعيد بن ميناء، ولا رواية للأزدي سليمان عن سعيد بن ميناء، فافترق. وإن كان كلاهما سليم بن حيان وسليمان بن حيان من رجال الصحيح من طبقة واحدة، يفترقان أن سليم همداني وسليمان أزدي، سليم يروي عن سعيد بن ميناء وسليمان لا رواية له عن سعيد بن ميناء ابن ميناء. وأثنى عليه، يعني يزيد بن هارون لما حدث عن سليمان عن سليم بن حيان أثنى عليه خيرا، وهو كذلك يعني ثقة مشهور معروف. قال أي سليم بن حيان: حدثنا سعيد بن ميناء بتحقيق الهمزة، وأخطأ من جعلها مقصورة في بعض الكتب سعيد بن ميناء بالقصر الألف المقصورة، هذا خطأ، والصواب تحقيق الهمزة على وزن صحراء وسمراء وأمثالها من الألف الممدودة، فهو سعيد بن ميناء تابعي مشهور مكي يكنى أبا الوليد، روى عن جمع من الصحابة. قال: حدثنا أو سمعت، هذا شك من الراوي عن سعيد وهو سليم بن حيان، هل قال سعيد حدثنا جابر أو قال سعيد سمعت جابرا؟ إن كنتم تذكرون لما درسنا كتاب العلم من الجامع الصحيح درسنا شيء اسمه صيغ الأداء، كيف يؤدي المحدث رواية الحديث، هل يستخدم، متى يستخدم حدثنا، ومتى يستخدم سمعت، ومتى يستخدم أمثالها من العبارات، سمى صيغ الأداء. وذكرنا أن أكثر العلماء فرق بين حدثنا وسمعت باعتبار طريقة التحمل، كيف سمع الراوي عن شيخه، إن كان الشيخ هو الذي يتكلم ويتحدث ويلقي الحديث سواء من حفظه أو من نسخته والرواة يسمعون، هنا يقول سمعت، وإن كان العكس يعرض الحديث على الشيخ يقرأ عليه والشيخ يسمع ثم يجيز الحاضرين بروايته، هنا يقولون حدثنا. ولما كان جابر صحابي، طبعا الصحابة ما عندهم نسخ يحدثون، يحدثون بما سمعوا من النبي، فهم المتكلمون والتابعون يسمعون، فالأولى والأقرب أن تكون العبارة سمعت جابر بن عبد الله، ويعني كلا العبارتين في الاتصال والسماع يعني بمستوى واحد تقريبا، فنختار كلمة سمعت جابر بن عبد الله يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقضان. هذه من خصائص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فائدة هذه الخاصية للأنبياء أن ما يجري فائدتها كما يلي: أولا، لا سبيل للشيطان عليهم في منامهم، لا سبيل للشياطين على الرسل والأنبياء في منامهم مطلقا. الفائدة الثانية، كل ما يراه في منامه النبي أو يسمعه حق ووحي وصدق، يؤخذ منه التشريع، يؤخذ منه الخبر، يؤخذ منه الإيمان، يؤخذ منه أمور كثيرة. كل ما يراه الأنبياء حال النبوة في منامهم أو يسمعونه أو يشهدونه من الرؤى المنامية، كلها تدخل في دائرة الحق والصدق والوحي. هذه فائدة هذه الخاصية، ولذلك تنام أعينهم لتحقيق مقتضى البشرية، ولا تنام قلوبهم لمقام النبوة والرسالة، فاختصوا بذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن ينبغي التنبيه على مسألة علمية مهمة، وهي ما يراه الأنبياء في منامهم من الرؤى، بعد أن قررنا أنه وحي وحق وصدق، متى يكون وحيا أو متى يكون حقا؟ على نوعين اثنين، كما ذكره الأئمة لما كتبوا في خصائص النبوة في مباحث الاعتقاد. الشراح الحديث ما يذكرون هذه المسألة، وإنما يذكرها الذين كتبوا في العقائد في مباحث النبوات لما يتكلمون عن خصائص الأنبياء، ذكروا هذه المسألة: متى يكون ما يراه النبي وحيا؟ بالتالي متى نحن نبني عليه أحكاما أو نأخذ منه علما؟ هو قسموه إلى نوعين. النوع الأول على ظاهره، ما يراه الأنبياء في منامهم أو يسمعونه من كلام على ظاهره، لا يؤول ولا يعبر ولا يفسر، يؤخذ على ظاهره، وهذا كثير. ومنه رؤية إبراهيم المشهورة: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ما ذهب يطلب لها تأويلا، وإنما أراد أن يطبقها بحذافيرها تماما كما رأى. إني أرى أمر جاءه في المنام أن يذبح ابنه، مع ما في ذلك من يعني شيء عظيم، يذبح ابنه فيه إزهاق نفسه، وابنه يعني أمر عظيم جدا. هم إبراهيم وعزم وصمم على الإقدام عليه، لأنه نزله منزلة الأمر الصريح من الله جل وعلا. فهذا يأخذ منه أن الرؤيا المنامية عند الأنبياء وحي، وأنها أحد النوعين، أنها على ظاهرها، أنها على ظاهرها. وكثير من رؤى النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة عنه من هذا الباب. والنوع الثاني، يكون الوحي على تعبيرها لا على ظاهرها، كهذه الرؤية معنا الآن. ظاهر الرؤية رجل بنى دارا، صحيح ولا لا؟ وصنع فيها مأدبة طعام، وبعث رجل يدعو الناس إلى الطعام، هذا ظاهرها. لو أراد النبي يطبقها بظاهرها، أو هذا بنى دارا وسوى له عزيمة ودعا الناس، لا، لها تأويل. هذا التأويل هو الذي ينزل منزلة الوحي، ويبنى عليه الأحكام الشرعية أو الأخبار الغيبية. الأخبار الغيبية تنزل منزلة التصديق، لا تدخل في الاعتقادات والعلوم التي نقبلها عن الله ورسوله تصديقا وإيمانا، وإن كان هناك أحكام من أمر أو نهي أو نحوه تنزل تأويلها تطبيقها والعمل بها وتنزيلها منزلة التشريع على باب التأويل. ولذلك النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قد يعبر بعض رؤاه، وقد لا يعبر البعض الآخر، فما عبره البناء التشريعي على التعبير لا على ظاهر الرؤية، كهذه تماما. وكما قال: لما رأيت إني أوتيت بقدح من لبن فشربت حتى رأيت الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر. قالوا: ما أولته؟ هذه تحتاج تأويل. قال: العلم. فالبناء على العلم، فبني عليه فضية لعمر ونحو ذلك، لا على ظاهر أنه شرب لبن. ليس اللبن مقصودا في هذه الرؤيا، وإنما المقصود دلالة على إشارة إلى العلم الذي تشبع به النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى ما فضل لعمر رضي الله عنه. وكما قال: رأيت ثلمة في سيفي وبقرا تنحر وأني دخلت في حصن حصينة، أي تحتاج تأويل. لو أخذ على ظاهرها لا ذهب اشترى قطيعا من البقر وذبحه. قال فأولت الثلمة في سيفي رجلا من أهل بيتي يقتل، فقتل حمزة يوم أحد، وأولت البقرة تنحر ذبحا أو قتلا في أصحابي، وهو ما فسر به من قتل من الصحابة يوم أحد، والحصن الحصين المدينة لأنهم تحصنوا بها بعد يعني الغزو هذه. وهكذا، والفرق كيف تفرق بين ما يؤخذ على ظاهره وما يؤخذ به التعبير؟ الفرق هو من النبي صلى الله عليه وسلم، فما عذره فالتأويل على تعبيره، فالوحي على تعبيره، وما لم يعبره فهو على ظاهره. إذن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا يعني الملائكة يتحدثون، طبعا هذه المواقف وهو نزول الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وجلوسهم إليه وتحدثهم وهو يسمع عنهم ويعي، وقلنا أن هذا ينزل منزلة الوحي على ما اتفقنا عليه قبل قليل، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مرات. هنا حصل له في قصة المشهورة لما طبه اليهودي لبيد بن الأعصم، صنع له سحرا في مشط ومشاطة في ولفها على شعر، لفه على مشط وعقد فيه غرز وخبأه في بئر نائية في المدينة يقال لها بئر ذروان. فاستفتى النبي ربه 6 أشهر يدعو الله أن يعني يفتيه فيما حصل له، كان يخيله أنه يعمل شيء ولا يعمله، وأنه يأتي أهله ولا يفعل. فنام ليلة فنزلت الملائكة مثل هذه الصورة تماما، لكن هناك منصوص على أسمائهم، جبريل جلس عند رأسه وميكال عند قدميه. فقال أحدهما للآخر ما بال الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع والعين نائمة والقلب، قال مطبوب. قال من طبه؟ قال والطب، كلمة الطب هي لفظها الطب، الطب هو الرفع، طبه بمعنى رفع، والطب هو إزالة المرض أو رفعه، لكن درجة بالكسر وصوابها بالفتح كلغة يعني. قال طبه لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر في مشط ومشاطة في جف طلع نخلة ذكر في بئر ذروان. فاستيقظ النسل وقد وعى رسالة ربه، فخرج إلى البئر واستخرج هذا المشط يعني رفع الغرز وقرأ المعوذات وردم تلك البئر. القصة مشهورة في كتاب الطب أو الطب، راجعها في الصحيح، وحصله في غير مرة، تجدونها كلها موجودة في كتاب التعبير. طيب نرجع. فقالوا أي الملائكة يحدث بعضهم بعض إن لصاحبكم هذا مثلا. قال فاضربوا له مثلا. ضرب الأمثال أسلوب قرآني وأسلوب نبوي مطروق، ضرب الله الأمثال في القرآن لتقريب الفهم وليعي الناس عن ربهم جل وعلا العلم والحكمة. وقال تعالى في آيات كثيرة وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون، تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لقد ضربنا الناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فصل الله ضرب الأمثال لتقريب الصور إلى الناس، فضرب المثل أسلوب لغوي عظيم يحقق المقصود من الفهم بأبلغ عبارة وأوجز يعني وأخصر عبارة. والنبي أيضا يضرب الأمثال عليه الصلاة والسلام، ضرب أمثالا كثيرة، ولذلك اهتم أهل العلم بالأمثال النبوية كما اهتم أهل التفسير بالأمثال القرآنية، وأفردوا لها مصنفات وذكروا ما فيها من علوم عظيمة وكبيرة ومفيدة. أيضا الأمثال النبوية أي ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث فيها ضرب المثل، كتب منها كتب الرامهرمزي، كتاب الأمثال في الحديث النبوي للقاضي الرامهرمزي، وكتاب الأمثال في الحديث لأبي الشيخ الأصبهاني وأبي عاصم ابن أبي عاصم ابن أبي الضحاك بن مخد الشيباني، لهم كتب في أمثال الحديث جمعوا فيها كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث فيها ضرب المثل ومن هذا الحديث. لكن يعني كمعلومة يعني علمية إسنادية ربما تكون، هذا الحديث حديث المأدبة أخرجه البخاري هنا بهذا السند ولم يخرجه غيره، لا مسلم ولا من استخرج على البخاري كالإسماعيلي وأبي نعيم، ولا حتى الرامهرمزي في أمثال الحديث، ولا أبي الشيخ في أمثال الحديث، انفرد من رواية البخاري لوحده. ومن عجيب يعني الأمور أن هناك حديث آخر بنفس هذا السند من طريق يزيد بن هارون عن سليم بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر، وفيه ضرب مثل آخر هو حديث اللبن المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم، ما فيها رؤية منامية، هذه كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأجملها إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. هذا حديث آخر بنفس السند، وأخرجه البخاري في كتاب دلائل النبوة في المبعث النبوي، وأخرجه في الأدب أيضا، وأخرج هذا الحديث الثاني بنفس السند حديث المأدبة وهو حديث آخر. أبي نعيم في المستخرج خلط الحديثين ببعض فظنهما واحدا. الرامة هرمزي وأبي الشيخ راجعوا كتابهما مطبوعان، ما أخرجوا حديث المأدبة مطلقا، وأخرجوا فقط بنفس السند حديث أنا اللبنة وأنا خاتم النبي. فبهذا يعطينا البخاري رحمه الله فائدة نفيسة بإخراج الحديثين معا بنفس السند ليخبرنا أنهما حديثان منفصلا، ذلك في الدلالة على ختم النبوة، وهذا له دلائل في وجوب الاتباع والتسنن به، وسيأتي ذكرها في ختام شرح الحديث الآن إن شاء الله تعالى. والسند واحد من يزيد بن هارون إلى الصحابي جابر، ولكن اختلف غيره واضطرب كأبي نعيم والإسماعيل وغيره، فهما حديثان بسند واحد أخرجهما البخاري معا منفصلين ليدل على أنهما حديثان مختلفان، وإن اجتمعا في سند واحد وإن اجتمع في كونهما ضربا مثل، لكن بينهما فرق. هذه رؤية منامية، وتلك من كلامه يحدث هو عن مثل يضربه، ذلك في ختم النبوة، وهذا في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته ليحصل يرتب عليها دخول الجنة. فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة. ضبطها الصحيح بضم الدال مأدبة، والمأدبة هو ما يعد ويصنع من الطعام ويدعى الناس إليه. أما المأدبة بفتح الدال فهو مصدر أدب يؤدب أدبا وتأديبا ومأدبة، والعرب تقول في أمثالها رجل مأدبة أي صاحب أدب صاحب نبل وخلق أي كثير الأدب، إذا بالغوا في أدب يراد يبقى رجل مأدبة بفتح الدال أي كثير الأدب. أما إذا قال رجل مأدبة أي كثير الضيافة كثير الإطعام للناس، فافترق أين يعني، وإن كان الإطعام يدخل يعني في عموم الأدب لكن يعني مختلفين في المعنى. واسم الفاعل من المأدبة الآدب، إذا قيل رجل آدب أي صاحب دعوة له وليمة يدعو الناس إليها، ومنه قول الشاعر البيت المشهور لا ترى البيت ماذا يقول: نحن في المشتات ندعو الجفلا، لا ترى الآدب منا ينتقر، أي لا ترى الرجل منا يدعو الناس ينتقل يتبرم من كثرة الأضياف لكثرة كرمه وحبه للضيافة، كلما ازداد ضيوفه كلما سره ذلك للمبالغة في المدح بالكرم. أما المأدبة فهي من الأدب والتأديب، وذاك له معنى آخر وإن كان يدخل يعني الكرم في عموم الأدب. إذن مأدبة أي وليمة جمع فيها من أصناف الأطعمة ما جمع، ثم ماذا صنع؟ وبعث داعيا، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة. هذه النتيجة، ما يمكن تدخل الدار من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، عشان نفهم الترتيب، ما تدخل الدار ولا تتمتع بما فيها من مأدبة إلا إذا صدقت الداعي أنه داعي جاد وصحيح ويدعو إلى حق، لا يدعو بس هكذا يمزح ولا يلعب ولا يكذب ولا، فمن صدقه واتبعه وأجاب دعوته هو الذي يفوز بدخول الدار والتمتع بتلك المأدبة ولذائذها وأطيابها. ومن لم يجب الداعي، وعدم إجابة الداعي فرع عن عدم تصديقه وعدم القناعة به وحمل دعوته على الاستهزاء والسخرية أو عدم أخذها مأخذ الجد ونحو ذلك، فسيترتب على عدم تصديقه بصرف النظر عن المبرر تكذيبا أو استهزاء أو سخرية أو إعراضا أو غير ذلك، يترتب عليه عدم اتباعه، فتحدث النتيجة وهي لن يدخل الدار ولن يأكل من المأدوبة. هذا هو شرح للحديث السابق من أطاعني دخل الجنة، هو الداعي والدار الجنة والمأدبة ما فيها من أطياب النعيم الذي لا يخطر على بال. فقالوا أولوها له يفقهها. سكنت يفقهها لأنها في جواب الشرط، والفعل المضارع إذا جاء في جواب الشرط حقه الجزم، وإن كان يسوغ لغة يفقهها على تقدير، أو يفقهها أو يفقهها على النصب بتقدير كي الناصبة، كي يفقهها يجوز كل الوجوه، لكن أكثر الضبط في كتب الغريب على السكون، لأن الفقه مرتب على التأويل. أولوها له هذا شرط ليفقه هذا المعنى فرتب الجواب عليه، فالأولى أن تكون جزما، وإن صاغ الوجهان الآخران الرفع على الاستئناف والنصب بتقدير كي الناصبة. التأويل هنا بمعنى التفسير التوضيح والبيان، ومنه قوله تعالى في قصة يوسف ذلك قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، هي هذا تحقيقها ووقوعها وتفسيرها. وهذا هو أحد معنيي التأويل، هو التفسير والتوضيح والبيان، والمعنى الآخر حقيقة الشيء الذي عبر عنه، فحقيقة الخبر وقوع المخبر به، وحقيقة الأمر تنفيذ المأمور به، وحقيقة النهي الكف عن المنهي عنه. وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها في لما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فجأة فسبح بحمد ربك واستغفره، أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح بحمد ربي ويستغفره. تقول عائشة فما صلى النبي عليه الصلاة صلاة بعد ذلك إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. يتأول القرآن، هكذا تقول. ما معنى يتأول القرآن؟ أن يستجيب لأمره، سبح فسبح، استغفر فاستغفر، فهمت ولا لا؟ وإذا كان الكلام خبر فتأويله وقوع حقيقة المخبر به، وهذا معنى قول يوسف هذا تأويل الرؤيا، رأى 11 كوكبا والشمس والقمر بعد 40 سنة لما دخلوا عليه وخروا له سجدا، 11 أخا وأبوه وأمه، قال هذا تحقيق ووقوع ذلك الخبر الذي رأيته والرؤية رأيتها قبل تلك السنين. أولوها لا يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، كرروا العبارة تأكيدا على هذه الخاصية لهؤلاء الأنبياء وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا الدار الجنة، الدار التي الجنة وبانيها وعامرها ومطيبها رب العالمين سبحانه وتعالى، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم. قلت في دروس سابقة طبعا هذا لا يخص النبي عليه الصلاة والسلام، كل الأنبياء في هذا المقام كلهم داعون إلى تلك الدار وإلى تلك المأدبة، كلهم مبعوثون من صاحب تلك الدار وبانيها ومحسنها وصانع تلك المأدبة، وهو الله رب العالمين جل وعلا خالق الجنة والذي جملها وطيبها وأودعها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطأ على قلب بشر، كل الأنبياء بهذا الوصف. لكن الخاصية هنا خاصية التي هي سنستفيدها الآن لباب الاعتصام في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا خص بالذكر هنا مع أن هذا لا يخصه موسى وعيسى وإبراهيم ويعقوب وصالح ونوح وشعيب، كلهم داعون إلى تلك الدار وقاموا بالمهمة على أحسن وجه وأكمله، ونشهد لهم بذلك. ما خاصية النبي عليه الصلاة والسلام؟ خاصيته من جهتين. الجهة الأولى باعتباره هو النبي الخاتم الأخير، فدعوته إلى الجنة هي ستبقى وستم وستستمر بناء على استمرار حجته ونبوته ودعوته، لا تبلى إلى أن يأتي الله بأمره، وهذا لا يشركه في غيره من الأنبياء السابقين. ولذلك قال أهل العلم الله عز وجل لماذا يبعث الأنبياء، لماذا يبعث الرسل والأنبياء، لماذا؟ لسببين. السبب الأول أن يدعو الناس مما هم فيه من شرك وكفر وانحراف عن صراط الله المستقيم إلى الإيمان والتوحيد، وهذه مهمة الرسل. لا يبعث الله رسولا إلا لتصحيح واقع حصل فيه يعني أعظم خلل، وهو الكفر بالله والشرك به، أو تكون دعوة النبي السابق حصل لها من الطمس والانحراف بفعل من أتى بعده من الأتباع والأحبار والرهبان مثلا، والتغيير والتماس معالمها وغياب كثير من أحكامها ما يستدعي بعثة نبي يجددها ويصحح ما وقع فيها من خلل، وربما يضيف إليها وربما يزيل منها، كما هو الحال الأنبياء في بني إسرائيل على وجه الخصوص. الشريعة الأولى هي التوراة، حصل لها ما حصل من تلاعب بني إسرائيل، فيأتي الأنبياء يصححون ويجددون كحال العلماء في هذه الأمة تماما. ولا يبعث الرسول إلا إذا بلغ الانحراف أخطر مرحلة، وهي مرحلة الشرك والكفر، هنا تستدعي بعثة. قبل بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام الأرض كلها بدون استثناء طمرها الشرك وعمرها، ما بقي في الأرض قبل المبعث النبوي أحد يقول الله الله يعبد الله، ما بقي أحد، العالم كله إلا بقايا أفراد. وما قيمة أفراد في العالم؟ أفراد قليلون من بعض بقايا رهبان أهل الكتاب ممن تمسكوا بأثارة من علم من الكتب الأولى، منعزلين في الأديرة والكهوف يتلاشون ويموتون الواحد تلو الآخر، وبعض الموحدين من العرب الذين ما زالوا متمسكين ببعض الأهداب الباقية من ملة الخليل إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام. وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بنحو 10 سنوات صفوا على 4 رجال فقط، 4 رجال في العالم رفضوا الأصنام والأوثان، قص بن ساعدة والمشهور هذا ورقة ابن نوفل، وعمرو بن الحويرث من بني زهرة من قريش، والرابع مشهور اللي هو زيد بن عمرو بن نوفيل العدوي. مات عمرو ومات زيد ومات قص بن ساعدة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فصفيت عنها واحد زيد بن عمرو بن نوفيل. أدرك النبي صلى الله عليه وسلم كشخص لكن ما أدرك استغفر الله، بقي ورقة ابن نوفل فقط، ومات زيد وعمرو بن الحويرث وقص بن ساعد الإيادي، وورقة أدرك بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بداية حصول الوحي إليه كما قرأنا في مبدأ مبعث الوحي، ومات قبل أن يبدأ النبي دعوته أو رسالته. فما الأرض كلها أصبحت كفرا حتى على مستوى الأفراد، فما بالك على مستوى التجمعات البشرية. فهنا تحتاج رسالة جديدة كل جدة، بدعوة جديدة من جذور الدعوة، بكتاب جديد يهيمن على الكتب السابقة. هذا في الماضي باعتبار الأثر الرجعي. في المستقبل أراد الله لهذه الدعوة أن تبقى هي الحجة على الخلق إلى قيام الساعة، فختم النبوة بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، فتميزت دعوته من كلا طرفها، من جهة الماضي لم يقع في عهود الأنبياء السابقين مثل هذا الخلل في العالم كله، ما زال الله يتدارك الأرض ببعثة الأنبياء والرسل يعني على علمه سبحانه وتعالى، منهم من نعرف ومنهم من لم نعرف. أما أن تظلم الأرض بهذا الوضع ما حصل. وختم الأنبياء به ومعنى ختم النبوة به لم يتجدد سبب من أحد السببين تستدعي لا بعثة نبي ولا بعثة رسول، بمعنى لن يعمر الأرض كلها الكفر بالله، لا يبقى سيبقى في الأرض من يعبد الله حتى تقوم الساعة، إذا قامت الساعة خلاص انتهينا، ما عاد فيها لا أنبياء ولا رسل، ولن يقع في الشريعة طمس أو تحريف، وهذا قررت لكم في الدرس السابق، الطمس والتحريف عندنا في رؤوسنا وعقولنا وشهواتنا، أما في الأصول والمصادر لن تتغير، وليفعل العالم ما يريد أن يفعل أي ضمانة، لأن لو قدر في تقدير الله وعلمه أنه سيقع على الشريعة الإسلامية والقرآن العربي والسنة النبوية ما وقع على التوراة والإنجيل والكتب السابقة من التمس والتعريف الذي طال حتى الأصول والنصوص، لما ختم الله النبوة، يعني لابد يقيم الله الحجج على الخلق، لأن بدون الأنبياء كيف تقوم الحجة على الناس؟ فهمتم؟ هذا جد جد مهم، ففيه ضمانة بأن الشريعة هذه خالدة باقية بأصولها ومصادرها، ولا يزال يقوم بها على الخلق بالحجة ما شاء الله أن يقوم. فلا يحتاج العالم إلى بعثة، لا على مستوى الرسالة التي تبعث لأصل تجديد الملة من أصل التوحيد، ولا نبوة تعدل أو تصحح أو تجدد. وأوكيت هذه المهمة لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة والعلماء الصالحون والربانيون وبقاياهم. فإذا تمحضت الدعوة إلى الدار في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه، في شخصه أثناء وجوده عليه الصلاة والسلام، وفي ما تركه من أثارة من علم في القرآن العظيم، وفي سنته وهديه وشريعته المباركة العظيمة الغراء. بها تقوم الحجة، وبها نصل إلى الدار وندخل الدار ونأكل من تلك المأدبة وهي الجنة. وإذا قلت لكم كلمة ابن القيم الذي صدر بها كتابه زاد المعاد، وراجعوها لأنها عظيمة، قال: إن الله سد كل الطرق، ما خل لا زال يخلو في الأرض أنبياء هنا وهناك، كل الطرق الموصلة إلى الدار والجنة سدها الله جل وعلا، إلا من هذا الطريق الوحيد، طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعوته المباركة وسنته ورسالته. فمن أراد أن يستجيب لدعوة الداعي وهو رب العالمين ويدخل داره التي عمرها وزينها وطيبا وهي الجنة، ويتمتع بما فيها من الأطايب التي لا تخطر على بال، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا أبلغ ما يمكن أن توصف به، فدونك الطريق. من أجاب الداعي محمد صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. هنا نقطة مهمة بمناسبة إرادة هذا الحديث في الاعتصام. شوف ماذا قال: الدار الجنة، فهمنا ذلك. الداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فهمنا ذلك. فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. هذا هو المقصود للكتاب الاعتصام. لا يكفي مجرد أن تعتقد أنه نبي أو رسول، أو تترنم باسمه، ولا تنظم القصائد في وصفه، ولا تفخر به، وإلا إلى آخره، ما يكفي هذا. وإنما المطلوب حقا الطاعة، والطاعة أمور عملية تنفيذية. وأنا قررت لكم في دروس سابقة أن الموقف من السنة النبوية يتمثل في عنصرين أساسيين في الشرع كله: عنصر القبول، وهذا أمر اعتقادي قلبي، بمعنى لا يجوز مطلقا أن يقع في قلب المسلم ريب أو شك أن هذا شرعه وهذا دينه وهذه ملته، وأنها خير محض لا شر فيها بوجه من الوجوه، ولا يقوم غيرها مقامها ولا يقرب. هذا يجب في جملتها كدعوة عامة، وفي تفاصيلها. مشكلتنا نحن في التفاصيل. لما يحرم الشرع علينا أمرا ونفوسنا تهوى، هنا تأتي الامتحان الإيماني فعلا. لما يحرم الله عليك الربا ويقول لك البنك: تعال ادفع 10,000 بكرة تأخذ 45,000، والله شيء مغري هذا. أدفع الآن 10,000 بكرة ما يمدي يبيع ولا حتى إيش هي 100,000 700 مليون، تيجي تقول له حرام اتق الله، حرام هذه وين تودي يعني. مليون ريال هذا، أمس دفع 10,000 يأخذ مليون. هنا الامتحان في التفصيل. ما ينازعك أن الله حرم الربا، والربا ما هو إردب قمح بإردبين اللي في الكتب الفقه قبل 1000 سنة، لكن معاملات البنوك والربويات هذه ما يطرقونها. نأتي بالأمثال قبل 1000 سنة: إردب قمح بإردبين ربا، و10,000 مليون ما هي ربا. في شرع من يكون هذا؟ بل في العقل كيف يقبل هذا؟ لما يحرم الله عليك الزنا مثلا والنفس تشتهيه، ومتاح الأمور، متاحة ب10 ريال يزني الواحد اليوم، يروح الزوج يبغى له 50,000 يأكل تراب حتى يجيب 50,000، لا يروح يمشي حاله، صح ولا لا؟ هذا الواقع، هذا واقعنا. هنا تأتي يمتن في التفصيل، في التفصيل. أما ذي الأمور الأعظم والأكبر عاد في الموقف من أعداء الله، وهذا عاد دونكم عند المسافات. فالأمر جد عظيم في التفصيل، مشكلتنا في التفصيل. أين يقع شرط القبول؟ تعال في تفاصيل الأحكام الشرعية، لا تأتيني في العمومات. ممكن حتى الأمريكي وافقت في العمومات ما يقول لك مشكلة، العمومات ما تقيم حق ولا تردع باطلا في التفاصيل. ولماذا 6,600 آية في القرآن جيت تسوي هذه تفصل، وكل شيء فصلناه تفصيلا. فالامتحان في التفصيل، لا في العمومات والإجمالات التي لا ترفع توقع حقا ولا تردع وترفع باطلا. أيوة هذا الكلام الصحيح. فإيش هذا فنعم، إيش كنا؟ أيوة من أطاع محمد صلى الله عليه وسلم. كنت أريد أرتب فكرة يا شيخ. الشرط الثاني للانقياد لازم تذكروني، بس قاعدين تسمعون هكذا إيش الفائدة؟ الانقياد وهو التنفيذ. وأرجع لقضية المقدمة والنتيجة، لا تصلح النتيجة إذا كانت المقدمة فاسدة. أي خلل في التطبيق والتنفيذ هو بالضرورة خلل في القبول، ولو زعمت ما زعمت هي هكذا. وبالتالي من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى المقدمة والنتيجة. والطاعة الطاعة في أي شيء، في تفصيل، في أحكام شرعية. وإذا بني كل المثل هذا على قيد الطاعة، وهو شرط الانقياد والتنفيذ، لا فقط السماع والقبول، لا فقط السماع والقبول. والخلل في الانقياد هو بالضرورة خلل في القبول، وهنا يختل الإمام من أصله، من أصله يختل. فإذا يجب على المسلم أن ينتبه لهذه القضية، فما تصل إلى الدار ولا إلى باني الدار ولا تأكل مما فيها من خير وتدخل جنة الله إلا بطاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذين الفرعين العظيمين: القبول وهو سلامة الصدر من أي حرج أو ضيق من تفاصيل الشريعة، وأكرر مرة أخرى، وتنفيذ ما تستطيع أن تنفذه، ولا تعذر إلا فيما عجزت عنه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، إلى أن قال لا تحملنا ما لا طاقة لنا، ما لا تستطيعه لا تؤاخذ به. واضح الكلام هذا؟ من أطاع محمدا أطاع الله. رتب طاعة النبي على أن هي طاعة الله، وطاعة الله هي المنى والغاية للمسلم المؤمن الحق الذي يريد أن يصل إلى رضوان الله ويفوز بمكرمته وداره ومأدوبته. ومن عصى محمدا عليه الصلاة والسلام فقد عصى الله ضرورة. ورتب كل المقدمات، النتائج على المقدمات. ثم جاء أضاف عبارة عظيمة هنا، قال: ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس. عندنا لهذه الكلمة ضبطين، عندنا لهذه الكلمة ضبطان. الضبط الأول بالسكون، فرق بين الناس، وهذه جميع النسخ الصحيح فرق، إلا أبا ذر الهروي في روايته بتشديد الراء فرق بين الناس، والمعنى واحد، وهذا صحيح. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من آمن به ولا يزال، ومنهم من يكفر به ولا يزال، منهم من يطيعه ومنهم من يزال، فافترق الناس ضرورة ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودينه وشريعته الباقية. افترق الناس إلى مؤمنين وكفار، وأتقياء وفجار، وأسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل نار. وهذا لا يخص عليه الصلاة والسلام، كل الأنبياء كذلك، كل الأنبياء بعثوا وانبنى على بعثتهم افتراق الناس، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أمة واحدة، كلمة فبعث، بعث هذه تقتضي أن ما كانوا عليه الناس خلل يحتاج إلى تصحيح بالضابطين السابقين. إن كان خللا بلغ الخلل الأعظم هو الشرك، فنحتاج رسالة جديدة. وذلك ما بعث الرسل إلا لما وقع الشرك. أول رسول نوح، وإن كان أول نبي آدم كما هو مقرر في أصول الاعتقاد. نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول، لماذا؟ لأن وقع أكبر خلل وهو الشرك، فاحتاجت رسالة جديدة. وهكذا الرسل تترى لما يقع الشرك والكفر وينحرف الناس. فكان الناس أمة واحدة على الكفر بالله والشرك به، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إن كان الخلل خلل في التوحيد فالبعث رسالة، وإن كان الخلل خلل يعني في انطماس معالم الدعوات، وإن كان بقيت بعض أصولها فالبعث للأنبياء كما قررت لكم في صدر الكلام. هكذا كان العالم قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم كفار، وإن اختلفوا في صنوف كفرهم، منهم من يعبد الأصنام، منهم من يعبد الأفلاك، منهم من يعبد الجن، منهم من يعبد الكذا، منهم من الكذا، منهم كذا، كل له دينه وعبادته، وكلهم على الوثنية. حتى أهل الكتاب انحرفوا إلى ما انحرفوا إليه، وبقاياهم من الصالحين ماتوا. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام افترق الناس، جاء دين من له أتباع، إسلام، كفر، إيمان، توحيد، شرك، نبوة، طاعة، معروف، منكر، في دائما خطان، والنتيجة أشقياء وسعداء. فرق وفرق بين الناس، وهذا جد صحيح، وهذا مراد الله جل وعلا. الأول في الأزل خلق الله الخلق للجنة والنار، هذا أصل القدر الأول. وإذا قال مجاهد وغيره في تفسير قوله في قصة إبليس، قال لو لم يرد الله أن يعصى في أصل القدر ما خلق إبليس، مصدر الشر والفساد في العالم منذ أول يوم. لو أراد ما يعصيه أحد ما خلق أصول العصيان من الشياطين ورأس إبليس، لكن أراد أن يقسم الناس هكذا، خلق الجنة وخلق لها أهلا، وخلق النار وخلق لها أهلا، وأقام الحجج بالأنبياء فافترق الناس إلى ما سبق في علم الله أنهم من السعداء، وسبق في علم الله أنهم من الأشقياء. لكن أراد كونوا فكانوا، ما لخلق بعد أمر نهي وأمر، أمر الله عز وجل ماذا تصنع؟ ما عجبك عسى لا عجبك، ماذا ستغير في واقع الأمر؟ ما أشهدتم خلق السماوات ولا خلق أنفسهم، هذا أمر قضي وانتهى. فالبعثة الأنبياء مرتبة على أصل القدر الأول ترى، وما جاء قال ترى بفرق أريد أفرقكم، قال أريدكم كلكم تؤمنون، أريدكم كلكم تنجون. يا أيها الناس خطاب للجميع، إني نذير لكم خطاب للجميع. لكن أراد الله قدر أن يفترق الناس بسبب البعثة فحصل، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين، فرق بين الناس. تابعه قتيبة، قتيبة تابع محمد بن عبادة، قتيبة بن سعيد الثقفي من شيوخ البخاري، عن ليث بن سعد، عن خالد هو بن يزيد المصري الجمحي، عن سعيد بن أبي هلال الليثي أبو العلاء المصري أيضا، عن جابر قال خرج علينا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا السند معلول وليس على شرط البخاري، ووجه علته الانقطاع بين سعيد بن أبي هلال وجابر، فإن سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر ولم يسمع منه. فلماذا أورد البخاري هذه المتابعة؟ لفائدة إسنادية، وهو التصريح برفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو رجعت لأصل الحديث تجد المتكلم جابر، عن جابر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول جاءت ملائكة، ما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءتني ملائكة، لاحظ النقطة هنا. فأراد البخاري أن يرفع توهم ما يمكن يتوهم أنه موقوف على جابر من كلامه، أنه مرفوع جملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان السند الذي فيه التصريح بالرفع ليس على شرطه للانقطاع، فأورده متابعة لأن غرضه فقط بيان أن الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل الشروح حتى لو لم يأتي بهذه المتابعة لا يحتاج إليها، لأن كلام جابر ولئن كان من كلامه فإنه يعطى حكم الرفع، يعني هذا كلام لا يمكن جابر يأتي به من عنده، غيبيات هذه، ما الذي أدراه أن الملائكة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم والقلب أن عين نائمة والقلب يقضان فقال اضربوا له مثلا، ما الذي أدرى جابر؟ قطعا يقينا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، أو على أبعد احتمال من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبكلا الاحتمالين هو مرفوع. لكن أراد البخاري أن يتم الفائدة فأتى بالسند هذا الآخر الثاني مع علته الانقطاعية، لأن فيه التصريح بقول خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. قال حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين، حدثنا سفيان هو الثوري، عن الأعمش سليمان بن مهران، عن إبراهيم هو بن يزيد النخعي، عن همام هو ابن الحارث أيضا النخعي الكوفي العابد من فضلاء التابعين، عن حذيفة ابن اليمان الصحابي الجليل رضي الله عنه قال، هذا كلام لحذيفة جميل جدا فيه موعظة، يقول يا معشر القراء. القراء كلمة جمع مفردها قارئ، تطلق قديما على على العلماء، كل من حصله علم، علم الشريعة، علم الوحي في القرآن في السنة في نحوها يقال له قارئ أي عالم. وكانت يعني بعد ذلك في الاصطلاح أصبحت القراء خاصة بالمتخصصين في فن تلاوة القرآن فقط، قال لهم القراء قارئ، هذه اللي فقط يقرأ القرآن ويجوده ويرتله ونحو ذلك، وإن كانت قديما تطلق على عموم العلماء لأنهم قارئون للقرآن، عارفون بما فيه، قارئون للسنة. فالقراءة والكتابة والعلم هي يعني مفردات العالم وأدواته التي يحتاجها دائماً. ماذا ينصح لنا حذيفة أو ينصح للقراء والعلماء؟ يقول: يا معشر القراء استقيموا. أمر صريح من حذيفة بأن للقراء والعلماء وطلبة العلم ونحوهم أن يستقيموا. يستقيموا على ماذا؟ على ما قرأوا ودرسوا وعرفوا من كتاب الله، من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. العلم يؤخذ لماذا؟ يؤخذ للاتباع. ونعود لشرط القبول والانقياد مرة أخرى. فقد سبقتم، هذه الكلمة في ضبطها وجهان، وضبط بها اليونيني في نسخته بالوجهين. الوجه الأول على ما قرأت لكم، فقد سبقتم بضم السين، وهذا له وجه، بل هو الوجه الصواب، هو الوجه الصواب. لماذا؟ لمناسبة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. يقول حذيفة، يقول للعلماء اللي في زمنه وما سيأتي: استقيموا على هذا العلم وهذه السنة وهذا الكتاب. لماذا استقيم؟ فقد سبقتم سبقا بعيدا، بمعنى أن لكم سلف تقدمكم وسبقكم، النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام ليتلقوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبقوا وفازوا وربحوا لأنهم تلقوا هذا الوحي وهذا الخير وهذا القرآن وهذه السنة، وأنزلوها منزلتها اللائقة به من اليقين والإيمان والقبول والتنفيذ والتطبيق وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله، لا برأي ولا عقل ولا هوى ولا ذوق ولا غيره. فلك سبقوا سبقا بعيدا في الدنيا وعند الله في الآخرة على ما يرجى لهم. فإذا أردت أن تسلك، أن تسبق مثلهم وتلحق بهم وترد موردهم وتفوز فوزهم، ها، فاسلك سبيلهم وتسلم بهم. هذا مناسبة الاعتصام، المقصود الاقتداء بالسنن النبوية بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، اعتبرهم التنفيذ التطبيقي للسنة والشرع. أنتم سبقتم، لا مجال للآراء، ترى مقصود حذيفة، ولا مجال للتجديد في أمور الدين على آرائنا، ولا مجال للإضافات، ولا مجال للزيادات، ولا مجال للنقصان أيضا. الأمر تم وكمل، كما قال ابن مسعود تماما: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم. كفينا التأسيس، الشرع أسس النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة من بعده طبقوا ما أسسه، فأصبح أمامنا محجة بيضاء سبق بها الأولون. وهذا تماما يوافقه، لا أقول يوافقه، تفسير مجاهد في أول هذا الباب، تذكرونه في تفسير قوله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا، وشرحنا ذلك بأنك لا تكون قدوة لمن بعدك إلا إذا اقتديت بالأئمة والصالحين والصحابة والتابعين الذين سبقوك وقبلك. هذا معنى قول حذيفة: فقد سبقتم. اترك التنطع والتبدع والآراء والتقدم بيد الله ورسوله، فالأمر تم وكفي، اليوم أكملت لكم دينكم، وسبق به الأولون وفازوا به. فإذا أردت الفوز كفوزهم الحوق بهم، فاستمسك بغرزهم ودونك محجتهم. هذا الضبط الأول، وهو أليق، وإن كان الحافظ يعني اعتمد الضبط الثاني، لكن الأول أليق لمناسبة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. والضبط الثاني: فقد سبقتم سبقا بعيدا، على أنه نتيجة. فقد سبقتم، إذا استقمت على أمر الله تسبق، وهذا لابد فيه من تقدير، والتقدير يكون استقيموا، فإن استقمتم، هذه المقدمة، النتيجة سبقتم غيركم سبقا بعيدا. وجاهد في بعض ربما الآثار والروايات، وكلاهما صحيحان، لكن الأول أليق للاستنان والاقتداء بمن سبق، وهو النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه القرون المفضلة الأولى، لمناسبة الاعتصام وباب الاقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والبخاري أورده للمناسبة في هذا الباب، فلا بد من وجه ربط بين الباب، بين الحديث ووجه الترجمة. فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا، وهذا كقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وشرحها النبي بالمثل العظيم الذي ضربه لما خط في الأرض خطا مستقيما عليه الصلاة والسلام، وخط عن يمينه وشماله خطوط، عن يمينه وشماله، ويقول لك اليمين في الأحزاب السياسية، يقول لك اليمين واليسار، ويمين الوسط ويسار الوسط، وكلها في الضلال واحد، يمين الوسط ويسار الوسط. أين الاستقامة أصلا حتى تحط اليمين وشمال في العالم هذا؟ يمين ويسار ووسط وتوسط وكل الشغل، ما أنت عارف أين الاستقامة أولا؟ حدد المستقيم لتحدد من هو القريب ومن هو من هو البعيد، ولا لا؟ هي كذا تجي يمينا أو شمالا لا فرق، فقد ضللتم ضلالا بعيدا. ولماذا القراء يضلون ضلالا بعيدا أبعد حتى من ضلال الجهال؟ نعم، من قامت عليه الحجة وعرف الحجة فضل عنها، ليس كمن لم يعرفها، ليسوا سواء ولا لا؟ ليسوا سواء. وقلت في أول في كتاب العلم في الدروس السابقة أن العلم من الأعمال الشرعية اللي يسمونها العلماء أعمال الأضداد، هو إما يرفعك إلى المقامات العلى ولا يخسف بك إلى أسفل سافلين، ما فيها احتمال. العالم قارئ القرآن حافظ السنن طالب الشريعة إما يرتفع إلى أعظم المقامات في الدنيا والآخرة إذا استقام، وإلا يذهب إلى أين؟ لا أخس الدركات، حتى اللي قاعد في الشارع يشرب شاهي وأحسن منه يكون في بعض المقام، ربما جاهل قد يعذر بالجهل قد لا يعذر، هذا أمر آخر، لكن من علم ما عذره. وذلك حذيفة يقول إما استقامة وسبق بعيد وإلا ضلال بعيد، لا يمين وسط هنا، يا رفعة هائلة عالية، لأن مقام النبوة هذا، العلماء ورثة الأنبياء، تريد ورثة الأنبياء كيف يعني كيف تأخذ ورثة الأنبياء؟ هي شهادات تعلقها وكيف هذا؟ أين مقام الأنبياء في العلم والعمل؟ أو ضلالا بعيدا. يقول شعبة بن الحجاج المشهور الذي في التراجم، شعبة يقول لأن آكل الدنيا بالغناء، أروح أخذ عود وطبلة وأغني في الحفلات في الزواجات أصير مطرب وأخذ كل 10,000 ريال وصوت الله لا يسمع، ما يسمع صوت قبيح، يأخذ 10,000 في الليلة، 10,000 راتب أكبر أستاذ في الجامعة ما يأخذه في شهر. الدنيا معكسة، أنا ما نعرف كيف الناس ماشيين هذه، سبحان الله، لكن مطرب غصبا عنك. لأن أكل الدنيا أحب إلي من أن أكلها بالدين أو قال بالعلم، له يعني أصبح مغني وأعصي الله والله عاد يتوب وعاد كلنا له، لكن أخذ حجته وأتغذى بها في وأتأكل بها، هذه الطامة التي ما يقبلها الله سبحانه وتعالى. أحد الشعراء اسمه عمر بن الوردي، وبه نختم، يعني نظما جميلا، هو شاعر من شعراء الحكم، عمر بن الوردي، احفظوا هذا الاسم، وإذا وجدتم ديوانه اشتروه، شعره جميل جدا وكله حكم رائعة، له قصيدة رائية ثمينة جدا في العلم وأهميته وحال العلماء، له بيت ربما أخذه من كلام حذيفة: يا قارئ القرآن إن لم تتبع ما جاء فيه فأين فضل القارئ، والعلماء إن لم يعملوا بعلومهم شجر بلا أثمار. صحيح ولا لا؟ مثل شجرة بس مضايق الناس، لا تثمر ولا منها فائدة، قطعها خير من وجودها، لكن التي تثمر وتورق وتنتج وتفيد، هذه هذا العلم. فإذا قرأت القرآن وما اتبعته أين الفضل؟ إذا عرفت العلم وما عملت به وقمت في نفسك وفي غيرك، أين الثمرة؟ ذهبت وزالت وما بقي منها شيء. فاستقيموا، بارك الله فيكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. السلام عليكم ورحمة الله، نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله.